او يأتلفون على الاقل في الظاهر عندما يظهر المسلمون وعندما يواجهون المسلمين. في هذه الحالة تجدهم قد اجتمعوا وما ذلك الا بعقوبة من الله عز وجل. إذا بسنة الله سبحانه وتعالى في عقوبة للمسلمين لكي يؤدب الجيل الجبان او الاجيال الجبانة بشدته لانه يقوي الكافرين. وكما قلنا ايه المرجع عن هذا؟ مفيش مرجع ابدا الا قوله تبارك وتعالى يمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. يبقى الايمان يتمحص، القلوب تتمحص، تكون موحدة تماما، وبعدين الولاء تجتمع الامة، تجتمع الامة على قلب رجل واحد. هو التوحيد ايه؟ اول نتيجة له الولاء والبراء. ما هو ده العقيدة، هذا هو التوحيد. وهذا اللي ذكرناه في بداية هذه الدروس من السنة الربانية. لابد من تمحص الايمان. وبعدين الايمان نتيجته ايه؟ الولاء والبراء. النتيجة ايه؟ تآلف قلوب الموحدين وتآلف قلوب المسلمين وبيعة كاملة، بيعة كاملة، ويذرون هذه الدنيا ويأتون الآخرة على الدنيا ليس كما هو واقع الآن. فعندئذ يمحص الله تبارك وتعالى. يترتب على ذلك أن يمحق الله الكافرين، أن يمحق الله أوروبا، أن يمحق الله أمريكا، يعني ذلك بالنقص والخلل والاختلاف والشقاق الذي يقع بينهم والحروب التي لا تكاد تنتهي بينهم، ويسهل أمرهم علينا في هذه الحالة. لكننا نحن لم نصل إلى مرحلة التمحيص بعد، لسه في البداية. نريد أن نصل إلى عقيدة صحيحة، الى توحيد صحيح، الى ولاء وبراء صحيحين. وعندها نبدأ بأتي سنة التمحيص، نجد نتاجها وثمارها بفضل الله عز وجل، ونجد محق الكافرين. لما ده متى يحدث؟ نحن ما زلنا في البداية، ما زلنا في البداية. الامة لم تستباح بيضتها ابدا ككل، وانما تستباح بيضة دويلات كما هو الان في البوسنة والهرسة، واجرهم عند الله وحسابهم على الله. نسأل الله تبارك وتعالى ان يغفر تقصيرنا نحوهم، وان يذل من خذلهم، وان يفضحه في عقر ذلك، وان يرينا فيه يوم نحس مستمر، وان يرينا فيه عجائب صنعه وقدرته. وسبحان الله العظيم. اذا هي دراسة تاريخية نريد ان نبين بها تسلط الاعداء على الامة المسلمة. لان احنا الان نواجه حروبا صليبية، فلازم نقول على امريكا الان صريح جدا، تصريحات ما فيش مواردة. هذا افضل عندي، وان كان الكل خلاف، وان كان الكل خلافا فهذا افضل عندي. لماذا؟ لان المسلمين قد يوقظون، قد يوقظون بهذا الوضوح وبهذه الصراحة. متى يوقظ المسلمون؟ وهذا المسمى ببطرس غالي يحمل اسود قلب تجاه المسلمين، وكان وزيرا هنا لدولة اسلامية كبرى ينظر الى العالم الاسلامي. ثم اصطلح امره، هو امره مفضوح عند كل الموحدين الدارسين للتاريخ والقرآن والسنة، ولكن عندما ذهب الى هناك فضح امره وانتكف امره تماما. هو الذي حمل عبء الموضوع كله في البوسنة والهرسة، هو المخطط، قد يكون المخطط الاول. هذا الذي جاء على امريكا. ما الذي كان يفعله الرئيس السابق في امريكا؟ كان يفعل ما يريد، كان يريد ان يدمر المسلمين بالمسلمين. شوف بقى، يدمر المسلمين، شوف الظالمين بالظالمين، يريد ان يدمر المسلمين بالمسلمين. هذه خطته، وهذا على انه حمل الوضيع وانه صاحب النظام العالمي الدليل وانه كلا كلا لا يختلفان، فالنظام هناك واحد. فالجديد افضل لانه صريح. ولكي تستبيل سبيل المجرمين، ولتستبيل سبيل المجرمين، يعني سبيل المجرمين حتى ينبوش، يعني حال واحد حيقول ايه بس لا اله الا الله. يعني مثلا في مدرسة اعجابية تابعة للازهر، انظروا الى الخيبة التي نعانيها والى يعني خفة الامل، ولكننا لا نيأس من رحمة الله ابدا، وان كنا قد يئسنا من انفسنا ومن هؤلاء الناس الذين نعيش بينهم. في مدرسة العائلية السنة الاولى الازهرية مثلا، يعني علمت هم من ابني، مش كذب، ولد في اولى اعداد يدرس، يدخل مدرس الخط. مدرس الخط ماذا يفعل؟ يفعل شيئا عجبا، لا يدرس له بالخط، وكنه رجل كبير صوفي امتلأ بالعسل، يقول لهم السلنسيسة السيدة عيشة ادي كل الحصة، وهو يعني حنين قوي كالحية، كلامه ناعم رقيق، فاجتذب قلوب الاطفال. كنت السنة الاولى الاعدادية، فاصبحوا يحبونه. كم الذي سيكون منهم موحدا بعد ذلك؟ فانا لله وانا اليه راجعون. ثم قال في اخر الحصة: يا اولادي ادعوا لبوش، لبوش ينجح. لماذا؟ لانه هو الذي اصلح اقتصادنا. هؤلاء خريج الازهر يحبوا دعاه، فانا لله وانا اليه راجعون. خطر شديد جدا على الامة من كل حدب وصوب. ومن هنا اردنا ان نبين تسليط العدو على مراحل التاريخ المختلفة، عشان نشوف العدو هيتسلط علينا ازاي الان. يعني ايه الاسلحة التي كانت في ايدي العدو؟ ما هي الظروف؟

عندما ينصرف امام العدو اشوف كان نجاحا او في طريق الى النجاح ثم انهزم ففشل فشل والعياذ بالله تعالى. والفشل ده قد لا يغفره الله حتى اذا فشلتم وتنازعتم المساله كما ذكرناها في دروس التثبيت عن غزوه احد ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين يعني يخسر الدنيا والاخره تعوروا لهزم يتبهدل وبعدين يروح النار ولا يتوب الله عليه الا ان يشاء الله شيئا سبحان الله العظيم. ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين. اما انت عايزين تحاربوا ليه؟ انت ربنا سبحانه وتعالى يفرض على الموحد اللي هو الفتنه والابتلاء ويبتلى المقضي حسب دينه فان كان في دينه قوه زيد له في الابتلاء. ما انت عايز ايه؟ ما الذي ترجوه؟ انت عايز اقامك ضعفاء كده تحارب فراخ؟ لابد ان يكونوا جبارين. اما الابتلاء ده الموحدين هم يقاتلون من اجل الطاغوت في سبيل الطاغوت هم يحبون الطاغوت وما في الفطرة من مثقال ذرة من حب للطاغوت ومع ذلك انظر كيف شحنت قلوبهم وما فيهاش المادة دي اصلا بحب الطاغوت فقاتلوا في سبيل الطاغوت. انت بحبهم للطاغوت ولا انا براء فحاربوا في سبيله وباعوا انفسهم واموالهم في سبيله. من اشد حبا؟ حبكم لله اشد ام حبهم للطاغوت؟ طبعا هتقول لا لا لا حبهم لله اشد بالكلام بس حبهم للطاغوت اشد انما الا من رحم الله كما قال الله تعالى والذين امنوا اشد حبا لله. هو لازم يكونوا جبارين. ما انت عايز تحارب مين؟ واحد زي زيك والمساله دي سهله قوي بتبقى مساله يعني جالس تلاقي ده للموحدين تلاقي ايه؟ ده شويه جهه ورقصه تخلص. لابد ان يكونوا جبارين لابد ان يكونوا جبارين. فان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون. لا يريدون الجهاد لا يريدون القتال كيف يحاربون قوما جبارين كما نحن عليه الان. المنعزمون يقولون لك ان لنا بامريكا ان لنا باوروبا ان لنا بروسيا ان لنا بالصين ان لنا بكذا وكذا. هؤلاء المنعزمون فهم تائهون حائرون معرض يعني معاقبون بالتيه الان او التيهان يعني الامة حائرة معاقبة كما سمعنا في نفس ثلاثة هذه الايات. قالوا ان فيها قوم جبارين وانا لما ندخلها حتى يخرجوا منها فيخرجوا منها فانا داخلون. يعني هم جبارون فكيف يدخلونها؟ خذ بقى المسألة تيجي ازاي؟ كيف تعوض الفارق بينك وبينهم؟ ازاي؟ هم قوم جبارون هم ضعفان على الاقل ادينا مرتين في القوة والعدد فلما لا نحارب؟ والله لو أدينا خمس مرات فالإسلام فيه متسع والجهاد الإسلامي فيه مراحل متسعة والحمد لله رب العالمين. ولقد علمتم كأن مكث الرسول العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في مكة بدون قتال كفوا أيديكم إلى آخر الآيات والمعلومات. فإذا ما هو السبيل؟ ما رأى في هذه الآيات شيئا من هذا السبيل وهو الأساس كما علمنا. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. إذا نمرة واحد أنهم يخافون يخافون من الله عز وجل لا يخافون من الجبارين. من الذي يخاف من الجبارين؟ اذا قل خوفك من الله ازداد خوفك من الجبارين واذا ازداد خوفك لله قل خوفك من الجبارين واذا ازداد بعد ذلك خوفك من الله ثم ازداد وعلى وعلى خافك الجبارون ها وعملوا لك الف الف حسنه. هذه بسنة الله سبحانه وتعالى. اقال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم فعلا انعم الله عليهم هذا بالخوف منه هم يخافون الله اذا لا يخافون الجبارين. اما المنهزمون والمنافقون والعلمانيون المرتدون الذين يحكمون البلاد الان فهم يعيشون في الارض فسادا كان لهؤلاء بمواجهه امريكا ولا اوروبا ولا والخطوط الحمراء والزرقاء ان لهؤلاء الواقع المخيف الذي نحن فيه. سنستعرض سيره بطل من ابطال الموحدين وكان قليل العدد والعتاد ومع ذلك كيف هجم الصليبيين ورغم انوفهم كما سنرى الان ان شاء الله. فقال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. يعني الهجوم خليك شجاع كن شجاع. طب شجاع على الاخر كده من غير سلاح ما هو الكرم فين؟ الشجاعة والكرم تكلمنا عليهما كثيرا ولا يعني لا اذكر منهما شيئا الان. لماذا تكلمنا عليهما كثيرا؟ الشجاعة والكرم ضدهما الجبن والبخل. الذين يخافون انعم الله عليهما عندهم شجاعة خوفهم من الله اورثهم شجاعة كبيرة على عدو الله. سبحان الله العظيم. كيف تذكر الله في قلبك ثم تخاف من اعدائه الهيثم التكفير اكثر من خوفك من الله؟ انا لله وانا اليه راجعون. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. الهجوم الهجوم هذا هو الهجوم. نصرت بالرعب مسيرة. الكلام ده المفروض انه معلوم للجميع. ادخلوا عليهم الباب.

يعني حتى لا يريد الفخامة ولا التسليم ولا شيء من هذا. انظر بقى يعني المفروض ان لما اضحى بيتنا يعني كان اذكر شيئا مختصرا عنه ان شاء الله. هل نعمل المخرج بتاع الامة يكون على ايد مين؟ وقارنوا بينه وبين الحكام الان. مش ممكن بالحكام الحاليين دول الامة حطوا الا ينزل من درجة لدرجة. فاهدكوا دركات ودركات. فإن لله وإن إليه راجعون. انظر بقى الحروب الصليبية عملت ايه؟ لكم ان تكرهوا. ولكن سلطان جاء من عند الله. سلطان موجود. بقى عماد الدين. نعم سلطان. وبعدين تنجد له. طبعا له من ثلاث سنوات في الدين الغازي. بس ثلاث مات بعد ثلاث سنوات موت ابيه. اما يرد الدين هذا مات 569. يعني اتولى من 41 ل 69 يعني قرابة 30 سنة. يعني قول مثلا 28 سنة. يعني شو 30 سنة يحارب في سبيل الله نور الدين. كان تمكن الله له. وكان قويا شجاعا. في بدنه. في قلبه. مرعا جاهدا. يعني شو الفتح بتاع ربنا بيأتي ازاي عن طريق العمالقة دول. هذا هو الذي يذكرونه دائما اكثر مما يذكرون صلاح الدين ده فين في اوروبا. لان صلاح الدين ده ايه؟ عسكري صغير. ترقى فبقى قائد من قواد نور الدين. فالبطل الهمام هو نور الدين. لو شئنا ان نأكل شيئا من سيراته نجعل ذلك الخطبة الثانية ان شاء الله. اقول قولي هذا واتقوا الله العظيم الوالد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد. الاخوة الاعزاء اللي في فريق العام رجاء خاص منهم ان يصلحوا للسيارات. يعني ساعدوا عن خطر السيارات واخطاء السائقين وما الى ذلك. ساعدوا بارك الله فيكم. فساعدوا عن فريق العام. يعني الحبل الموجود في الطريق ده كفى قوي. كفى يعني. تفاهم الاخوة اليقين ينصرفوا الى الطريق الفرع ده. بارك الله فيكم. لو اخذنا نقطة بسيطة فقط عن سيرة هذا البطل نور الدين محمود. يسمى هكذا نور الدين محمود. اولا لو اخذنا مثلا شيئا مما فعله للعلم. كانت مدرسة واحدة بس. دينية. بس عاد صلاح الدين انتسك نور الدين الى صلاح الدين. بس 90 مدرسة. متخصص علم الحديث والتفسير اهل السنة والجماعة. شوف العلم عمل ازاي. هرب العلماء والزهاد والعباد. وابعد الشعراء تماما. ابعد الشعراء تماما. شوف اللي قبل كان جميل قلنا على الشعراء. والجاه والرئاسة والمال. شوف وصل دون الحال الى ايه. كان ذلك سبب في تسويق النصارى في حروب الصليبية الاولى. انظر الى قول هذا البطل. ان نور الدين محمود. ابعد الشعراء تماما. فلم يستطع منهم شاعر واحد ان يقول فيه بكلمة. او ان يمدحه بشيء ما. ولذلك تجده احد الشعراء وهو يمتدح هذا البطل. لانه لم يستطع ان يحصل منه على نفاء على شيء من الامار. لم يستطع ان يحصل منه على شيء من المعالق. ولم يستطع ان يحصل منه على شيء من الجواهر. فقال فيه احدهم وهو اسامة بن منقذ. هذا كان سفيرا لمعين الدين. والذي كان بينه وبين الصليبيين ولا يعني ما فيش جعل التفصيلات بالآن. وكان يحب الدينار والدرهم وما الى ذلك. واحد الشعراء فيقول ما الذي قال في وصف نور الدين. سلطان جاهد والناس قد جهدوا له. فكل على الخيرات منتمس. ايامه مثل الصوم قاهرة للمعاصي وفيها الجوع والعطش. هنتكلم عن نفسية. تحدث عن نفسه عن الشعراء. لكن الحالة الصوم الان. نجيش السباك الان. هنجح مين. ما بيجيش حد بنوت. فايامه زي امر رمضان مفهاش معاصي بس فيها جوع العطش. فيقول نحن الان على التقوى وعلى الورع. الشاعر يشهد النفسية بجاز. نحن الان على التقوى وعلى الورع. بس مفيش فلوس. ايامه مثل الصوم قاهرة وفيها قهوة المعاصي وفيها الجوع والعطش. انظروا الى هذا الامام البطل. كيف كان يأكل؟ لم يكن يأكل الا من نصيبه والغنائم. فقط لا غير. طلبت منه امرأته. مالا كثيرا. واولاده كثيرون. طلبت منه امرأته هذا المال. فاعطاها ثلاثة دكاكين كانوا بحلب. ولم يكن له فيها هذه الدكاكين. فيها نصيبه من قسم الغنائم. او نصيبه الشرعي. فقالت بقى امرأة السلطان الامير اللي كان هو اولا بدأ بشمال الشام وبعض من العراق. هو كان يجب امير على مقاطعة. يعني بعدد قليل وعدد قليل ومال قليل جدا. كيف انتصر وامتلك ما مات الا وقد امتلك مصر والشام والجزيرة وشيء من العراق. ويجب يعني تستكمل الشام الاماكن الساحلية اللي كان فيها بعض القلاع للنصارى. فاكمل صلاح الدين مهمته. شوف طلع ازاي وعمل ازاي. فما هي سيرته لكي نعرف ايه المخرج منها نحن فيه الان. لابد من قيادة مثل هذا القائد البطل. فقال للمرأة لا اعصيك الا ما هو لي ولا املك غير الثلاث دكاكين دول. لا املك غيرها.

بالقانون ايه والياس او الياس. هذا كان حاصل حتى قبل التفاق لان وجود من الاسراف فكان موجود في العهود التي قبلها ولم ينتبه من شرها او ما لحقوش يتقن الموضوع وما لحقش او عماد الدين برضه ما لحقوش يعني نور الدين. فلما طبق فرع الله عز وجل جاء له امراء الجهاد فساقوا عليه العلماء قالوا الكلام الشريعه مش مكفيات لو ان رجلا سلب ماله في البر انى له بالشهود حدد لي حقه ازاي فلا بد من اعمال القتل والصلب والضرب قانون الياسه يعني او السياسه او الياسه او الى ذلك قانون الوضعيه اللي اغلبها عسكريه. فما ادريش عليه كلموه فسلطوا عليه الشيخ عمر الزاهد. هم الذي قال قال ايه كتب ايه قال ان الدعارة والمفسدين وقطاع الطريق قد كفروا ويحتاج الى نوع ياسا محاكم عسكرية يعني. فمثل هذا الفساد ده لا يزول الا باسر وقتل وصلب وضرب. فاذا اخذ مال انسان في البرية من يشهد له. فلما قرأ نور الدين هذه الكلمات لعالم انظر الى فقه العالم ثم انظر الى عملقة الحاكم البخر الهمام رحمه الله بل رضي الله عنه كان بطلا. في حد يعرف مين نور الدين محمود دي؟ في حد يعرفه؟ لان النصارى عايزين كده سيرته ما تطلعش عايزين الراجل ده ما يطلعش. كيف استنصر كيف طلب نصر الله عز وجل لم يطلب ذلك كما سنراه في الدقائق المعدودة الان الا باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبحرصه الشديد جدا عن اتباع الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم. فلما قرأ نور الدين الكتاب قال بقى وكتب على ظهر الورقة مش ورقة تانية على نفس الورقة ولازم تاخد الشيخ عمر الزاهد طبعا اقول ان الله تعالى خلق الخلق وهو اعلم بما يصلحهم وان مصلحتهم تحصل فيما شرعه على وجه الكمال فيها ولو علم ان على الشريعة زيادة في المصلحة لشرعها فما لنا حاجة الى زيادة على ما شرعه الله سبحانه وتعالى وعز وجل. شوف بقى الكلام العابد ازاي بيقول ايه وانظر الملك البطل الصوام القوام اللي هو بيأكل يفطر على ماله ليس من المال الحرام وانما على فقير بيعملها للناس كده واللي ده عميد العجائز انت ما هتعرف دي جايه منين. فمع خلاله يقول خليني على الغلابه ويفطر على هذا المال الحلال ولو كانت لقمه من القديس او حتى بغير غموس بغير ادام فسبحان الله العظيم رضي الله عن هذا البطل اللي هو مغمور وما اكثر المغمورين في تاريخ الامه المسلمه. فقالوا انظروا في كتاب الزاهد الى الملك شوفوا له ايه الياسه حاكم عسكريه ثم الى كتاب الملك الى الزاهد شوف فرق الاثنين. وكان يتمثل قول الله تعالى في كل قضيه انما كان قول المؤمنين الى ذوق الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا هو ذا اللي يهمه سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا. ولقد احتكم خاصمه رجل من الرعيه في خصومه بينه وبين الرجل من الرعيه فجاء القاضي. بس اي قاضي ده؟ قاضي اللي بدلع هذا حرام نفس هذا كل الذي يهم الجهه والرئاسه وياخذ من سلطان الالهيه ويشتغلوا الناس تعبدوا من دون الله. قاضي يمشي في الشارع عايز كل الاشارات تقف له مفيش دين ولا كلام من ده. ما قاضي قال له تعالى انا المؤمنين الرجل ده يخاصمك ويزعم انه كذا وكذا فلا بد ان تجد سمعتك الرجل. قال نعم. شوف القاضي المقرب عند البطل لم يقرب الاساسيين المنافقين وانما قرب قاضيا سنيا عالما بطلا يعرف كيف يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم اصحاب رسول الله رضي الله عنه اجمعين. فلما جلس معه ثم قبر قاضي لامير المؤمنين ولم يقض لنور الدين او كما شفت امير المؤمنين ولا حاجه نحن نقول عليه كده لعن لقت خبث خبثه. فلما قضى له بالحق قال يعني انا للحق؟ قال نعم. قال انا استعنت ذلك فانا ارده لهذا الرجل خلاص بنفس الرضيع. يعني ينزع رجل عمل ايه اسلم اسلم وكان مسلم وكان في الرعيه بس من الشيء من هذا الذي يعنينا انظر الى هذا الحاكم البطل انظر الى عدله الى صفه العدل عندهم. العشاره والنفوس اللي كانت بتجمع لما علم ذلك قال الله ازاي انا كنت يعني ازاي عدل كام سنه في حياتنا ومش جنبيب العشور والنفوس دي وازاي ظل يبكي يبكي كل يبكي بشده وبعدين يقيم الليل ويقول وهو ساجد اللهم ارحم العشاره المكات ويبكي وتجرف اعينه بالدموع اللهم انا جمع فلوس المسلمين غير حق ازاي كل الكلام ده اللهم ارحم العشاره المكات. فما الذي كان منه ما الذي كان منه والجهاد يحتاج الى الله يعني هذا في قله من العدد الاتى والجهاد عاوزناه. وجد ان من قبله كانوا ياخذون من الضرائب فالمعارك قد تخسر وفعلا يعني كان في معارك خاسره كثير الله بنخسر ليه اخواننا بسبب الله. ايه سبب الله؟ الفلوس جايه من العصور والنقود وهنزلهم حرام. المال اللي جاي دي حرام من محرم وينفع عليك الجهاد. سبحان الله العظيم. فأفضل امرا امر بابطالها جميعا، فكتب الى جميع القرى والامطار الى الخطباء والى الناس بالمنشورات يطلب منهم جميعا ان يسامحوه فيما مضى. إذا بيستسمح الناس انا عملت فيكم كده ليه؟ وبعدين يقيم الليل ويبكي ويقول اللهم ارحم العطشان المكان. فقالوا له لن نجد المال الذي نزاهد به. اذا كنت هتعمل كده وتلغي الاموال لن نجد. كم المال ده قد ايه؟ 586 الف و 586 الف دينار في السنه. او اكثر من 586 الف دينار في السنه الواحده. انا لا الجهاز ما الحمدها دي ازاي؟ نجيب الاسلحه ازاي؟ لان في الحبقه لو انت عملت هذا لنجد المال الذي نجهد به. فقال ان كان الجهاد لا ياتي الا من هذا، يعني من هذا الطريق المخالف لرسول الله او من هذا المال الحرام، فلا نريد الجهاد. كلمه واحده بطل الله يعلم ان النصر بيد من؟ بيد الله. طب كيف يطلبه لمخالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا نجاهدهم الا بالحلال والله المستعان. انظر الى تاثير النبي لما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقلل بالسيف. يعني ايه يتقلل بالسيف؟ يعني يعلق حماله كده في الارسخ ويربط فيها السيف على كتفه ويتعلق كده في يقظته صلى الله تعالى عليه واله وسلم. سبحان الله. فلماذا نحن الان نعلق سيوفنا بالحزام اللي على الوسط ده؟ ايه الكلام ده؟ التوبيل ده وتحويل النصارى كسبب النصارى. قال انا الله والا الله رب العالمين. كان لا يدري وعند ابن غير على الفور. طب هيفرق ادري ايه؟ تسبب النبي ولا تسبب النصارى بقى؟ اللي انت عندك خلق التلفاز تجد بقى الحزام عليه الطبنجه وعليه كده معلق عايز تقال بالذنب. انا انظر الى هذا المنتصر الذي هزم الوف الكافرين وضربهم ضربات موجعه جدا غير ان الناس لا يدرسون التاريخ. فهو تاتى بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم. انظر الى الرياضه. انظر الى الرياضه. رياضه؟ كان يلعب الكره. كره؟ ده اهلاوي ولا زملكاوي بقى ولا ايه؟ اصلا لم كان يلعب الكره. ازاي يلعب الكره؟ ايوه نعم كان يلعب الكره بس من نوع معين. كره يلعب بها على الخيل. على الخيل؟ نعم. ويستهلك طاقه الخيل في لعب الكره؟ نعم. هو غير من الجنود. وكان قويا جدا يا صفوف ابن كثير في بدايه النهايه بوصف تقشعر له غزال. خيل طاهر يؤمن. يعني كان ايمانا يتحرك على الارض. كان لا يهتز مع الخيل. الخيل في الفر والفر ومع ذلك صلب قوي او صلب قوي يقف على فرسه فيلعب الكرة. فقال كيف انا المؤمنين كيف تلعب الكرة؟ فقال والله ما اردت بها اللعب. والله ما اردت بها اللعب. ولكن على الصغير احنا واقفين في معركة معركة ابن السعيد بنأخذ الاهبة. فاخشى ان يقع الصوت فجأة فتكون الخيل قد تدربت على الكر والفر. الله واحد من العمالقة مناط الصليبيين احدهم شهد له شهادة بعد ان رغمهم واخذ منهم اكثر البلاد ثم اسماها العمالقة بعده. شهد له وقال ما رغمنا وما انتصر علينا احد بقدر انتصر علينا نور الدين محمود هذا. ثم قال وما انتصر علينا بكثرة العدد ولا عتابه. شوف الصليب اللي يقول ايه الملك الصليب يعترف له بايه؟ اللي احنا في مدارسنا ما حدش يعرف انه حاسس. لا امير الدين ملك كذا حارس كذا مثلا كذا ماشي. هذه العبره؟ هذا هو التاسي؟ هذا هو المطلوب؟ انا لله وانا اليه راجعون. ما هي المساله بقى فتى الدندور. لننخلخ من تاريخنا، لننخلخ من عمالقتنا، لنكون مسوخا. واصبح المسلمون فعلا مسوخا والله. والله لقد اصبحوا مسوخا. فاذا ظلت مباغا فكما يعبث الفأر بتمثال الاسد. فلذلك هذا الملك السلمي يشهد وهو يقول فما غلبنا بكثره عدد ولا عتاد وانما غلبنا باي شيء. بل غلبنا انه كان يصلي بالليل يدعو علينا. فالملك السلمي اللي بيقول كده. الله من عمالقة المسلمين. نور الدين محمود. انظر الى سنة الله. فعسى الله تعالى ان يأتي بالفتح او امر من عنده. ما هو الفتح؟ قائد بس على الامة. الامة كلها على دولة واحدة. يكون صادقا. يخرج من حظوظ نفسه. يريد وجه الله عز وجل. فنرى كثيرا من الناس. عندما نتعرض مثلا لهذه الحروب بفئة صلاح الدين. لما اقول له قسم كبير جدا هناك بحلب او في دمشق على مؤذن. هم نرجع على وزير فلان. تعتبر كده ده فرحا بالناس. ده بعد ان فتح الله عليه بيت المقدس. بعد حالة الميت هنا من هذا الجهاد العظيم دخلوها فتعالوا ليه 92 جنيه الصليبيون خدوا المسجد فهم بيعملوا ايه؟ تنكيل صلاة لا اله الا الله ورفع راية التسليم المساجد واحد تتحول الى كنائس ويحط كلام طويل شو الفرح بهذا الناس فلما ذهب الى هناك وجد هذا القصر الكبير قال يا فلان فعجله فنمشي قلت ايه عمله لا تعمل معنا قال ما خلقنا لهذا انظر صلاح الدين البطل نحن هو تلميذ نور الدين ما خلقنا لهذا نحن أمة خلقنا للقتال في الجبال والخيام والسنة تحت ظلال السيوف من الغنائم أمة مجاهدة مقاتلة إلى أن يرسل الأرض مع تعمل إيه؟ أفرض إيه؟ سنرى ذلك بالتفصيل وأن نقل من البداية والنهاية وأرض ممكن أولوين عنده هذه المجموعة النقل الجزء الثاني عشر والثالث عشر في هذه الحروب سيرى شيئا كثيرا جدا وسهلا يعني حتى قرأت من سليم من عم يشوقع طاقة للمشتريه وما الى ذلك فكما قلت لكم كتاب الطريق الى بيت المقدس للدكتور جمال عبد الهادي فرضنا الى هذه الدراسة لكي نستطيع ان نرى واقعنا الان ولتستبين سبيل المجرمين وسنكون ان شاء الله في الاسبوع المقبلة بفضل الله سبحانه وتعالى وعز وجل عشان تقول بس مهمتك ما هي السنن التي تعمل الان اولا انا قلت لك قبل كده ابتلاء خلاص ابتلاء يعني كثير من الوضع بنقدر اي ابتلاء شوف هتعمل ايه شو الرأي والضرغمان ايه ونرمى لكم بشأن الخوف والجوع ونقصوا ومنها فضوة الثمرات طب ما انت عايز ما انت عايز ايه ما هو ده الابتلاء في شيء طبيعي خاص هو ده الابتلاء فجلت معرفتك ابتلاء بس الانفياح الشديد ده 75,000 حالة اغتصاب طب انت متوقع ايه من الصليبيين فاذكر لكم ما فعله الصليبيون حتى تعلم انهم طوال عهدهم غداران فتاقون فتاحون يسمعون بالمسلمين هذه الاقاعين ولكن الناس لا يقرؤون فهاكم الان بفضل الله ما حول ودائما سبحان الله العظيم فضله على العالمين بفضل اللي حصل لك البشر ابتلاء ومع ذلك استبانت سبيل المجرمين نشوف مين هيروح الجنه مين هيروح النار مين هيختار الحق ومين هيروح الباطل هذا هو دأبهم في الاندلس دأبهم في فلسطين دأبهم في الحروب الصليبيه هذا كله كده يعطوا البلد الامان والامير يعاهدهم ويدفع لهم الجزيه في الحروب الصليبيه مع ان يدخلوا البلد حتى يقتلوا الرجال والشباب والاطفال ويفعلون يستبيحون الحرمات وهتك الاعراض وما الى ذلك والاموال والتخريب زي التتار زي اللي حصل النهارده في البوسنه والهرسك هو شيء واحد تسليط شديد تعذيب وضرب هو في البلاد انها ابتلاء ولكن الابتلاء ده قلنا سنه واحده عريضه كبيره تتفرع عليها السنن فبنقول انهم ايه نساء متبرجات انتشرت عندهم الخمور وفعلوا كذا وكذا لكن لا ننسى ان اهل البوسنه والهرسك تحدثوا بلا اله الا الله انظر الى رحمه الله بهم مهما فعلوا ومهما كان من فعلهم انظر الى تشبثهم بلا اله الا الله محمد رسول الله انظر الى صحوه الجهاد فيهم انظر الى طلبهم للشهاده برغم ما يعانونه من خذلان اخوانهم ومن ترك الحكومات والمحكومين لهم فسبحان الله العظيم سنرى ذلك وتستبين سبيل المسلمين وانا ارى ان تعرف البلاد الاسلاميه بناء على عقيده الملك الالفي هيحدث فيها لنا هنا والسعوديين ايضا اشد مما حدث في البوسنه والهرسك اسال الله تعالى ان لا يكون الامر كذلك وان يعطينا اكتافهم وان لا يعطيهم اكتافنا بحال من الاحوال اللهم انا عبادك ابناء عبادك ابناء امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب احزاننا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك بانك انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لنا ذنوبنا كلها اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت نسالك بانك انت الحنان المنان نسالك بانك انت الرحمن الرحيم علام الغيوب نسالك بانك علام الغيوب نسالك بانك ذو الجلال والاكرام بديع السماوات والارض اللهم اذن لهذه الأمة بأمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك